होता है खर्च में Oh, Thank you. شهر الهدى والنور والنور والقرآن أفلام بنور يا كريم الملتقى يا ساحة الرحمة والغفران أقبل وفي يدك البشائر والغفران.